بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اليوم لقاؤنا بإذن الله مع المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد، كهنا امكث أزمنا. في هذا البيت يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الظرف ينقسم إلى قسمين: ظرف وقت وهو ظرف زمان، وظرف مكان. وهنا بين رحمه الله هذين النوعين بقوله: الظرف وقت أو مكان. فبين رحمه الله أن الظرف على هذين النوعين وهذين القسمين: ظرف زمان وظرف مكان. وتعريف الظرف هو اسم يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه. اسم يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه على تقدير في، على تقدير معنى في. هذا هو تعريف الظرف: اسم يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه على تقدير معنى في. ولهذا هنا لاحظ المؤلف ماذا يقول: ضمنا في، يعني يكون هذا الظرف قد ضمن هذا المعنى، معنى في. ذكر أمثلة لهذا، قال: كهنا، هنا ظرف مكان، امكث أزمنا ظرف زمان، يعني امكث في هذا المكان وامكث في هذا الوقت. فإذا الظرف يكون على نوعين: ظرف زمان وظرف مكان. لكن ذكر المؤلف رحمه تعالى أنه لا بد أن يضمن معنى فيه، لأنه لو لم يضمن معنى فيه فأنه خرج عن الظرفية. فمثلا لو قلت: يومنا يوم مبارك، فهنا خرج عن الظرفية يوم، وهو في الأصل وقت زمان، لكن هنا خرج عن الظرفية، هنا مبتدأ يومنا ويوم خبر، فهنا خرج عن الظرفية. كذلك لو قلت كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هنا مفعول به، فخرج عن معنى الظرفية لأنه لم يضمن معنى فيه. كذلك لو قلت: مكاننا مكان سهل، أيضا هنا خرج عن معنى الظرفية ولم يضمن معنى فيه. فمكان مبتدأ، مكاننا مبتدأ، ومكان خبر، مكاننا مكان سهل. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى: ضمنا في قيد لا بد منه، فلو لم يضمن معنى في فإنه يخرج عن معنى الظرفية. قال: كهنا، ذكر أمثلة، ثم قال: فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا. يعني انصب هذا الظرف سواء كان ظرف مكان أو ظرف زمان بالواقع فيه من العامل. العامل قد يكون فعل، قد يكون مصدر، قد يكون اسم فاعل، فيكون منصوب به. وإن لم يذكر هذا العامل فإنه منوي محذوف مقدر. فمثلا تقول: جلست أمام المنزل. إذن هنا أمام ظرف منصوب على الظرفية، الجلوس وقع فيه فانصبه بالواقع فيه. أو سرت ساعة من نهار، سرت السير في هذه الساعة وقع فيه فهو مصوب بهذا العار. قال فانصبه بالواقع فيه مظهرة كان وإلا فنوه مقدرة. فإذا لم يذكر فمثلا قلت يوم الجمعة فهنا جواب لسؤال مثلا متى قدمت تقول يوم الجمعة يعني قدمت يوم الجمعة فهنا العامل منوي مقدر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. الظرف قسمان كما عرفنا ظرف زمان وظرف مكان وكل منهما مبهم ومختص يعني غير المبهم وأيضا متصرف غير متصرف. فينقسم الظرف إلى قسمين ظرف زمان وظرف مكان وكل منهما يكون مختصا ويكون مبهما. هنا بين رحمه الله تعالى في هذا البيت أن ظرف المكان يقبل النوعين يعني يكون مبهما يكون مختصا. وهذا قال وكل وقت قابل ذاك يعني ظرف الزمان فإنه يكون مبهما ويكون مختصا يكون مبهما. المبهم يعني حين ولحظة هذا كله من الظروف إيش المبهمة وقت. والمختص ساعة ويوم وشهر فهذا ظروف زمان مختصة وتلك ظروف زمان مبهمة. فظرف الزمان يأتي مبهما ويأتي مختصا بخلاف ظرف المكان. ظرف المكان هذا قال وما يقبله المكان إلا مبهما. أما ظرف المكان فإنه يكون مبهما يكون مبهما. وسيبين لنا نوع هذا المبهم وما المقصود به. فإذا كان مبهما مثل كما سيأتي الجهات أمام خلف فوق تحت يمين شمال هذه الجهات الست ظروف مكان مبهمة. أما إذا كان ظرف المكان مختص فإنه لا يدخل في الظرفية مثل الدار المسجد محدود تقول دخلت الدار. نعم هنا وين ضمن معنى فيه لكنه لا يكون ظرف مكان لأنه مختص محدد له حدود له صورة. وهذا الذي قصده المؤلف في البيت الأول عندما قال باضطراد قال ضمن في باضطراد لأنه قد يكون يضمن معنى فيه لكن بغير اضطراد. إذا دخلت الدار قد تقول يعني يكون معنى فيه مضمن معنى فيه دخلت في الدار لكنه غير مضطرد ولا يكون يختص بهذا العامل دخل فتأتي الدار معه ومع غيره. فبالتالي هنا غير مضطرد يعني يأتي مجرور ويأتي مضمن معنى فيه ويأتي مبتدا ونحو ذلك. فالمقصود أن ظرف الزمان يكون مختصا ويكون مبهما أما ظرف المكان لا يكون إلا مبهما. قال مثال قال نحو الجهات شوف هنا قال نحو الجهات والمقادير وما صيغة من الفعل كمرمى من رمى. المبهم من هذه الأفعال أو من ظرف المكان قال هو مثل الجهات كما ذكرنا لكم سابقا الأمام وخلف ونحو ذلك والمقادير نحو ميل وفرسخ هذه أيضا ظروف مكان مبهمة وبريد. نعم. ثم قال وما صيغة من الفعل كمرمى من رمى وما صيغة من الفعل كمرمى من رمى رميت مرمى فلان جلست مجلس فلان قعدت مقعد أو مقعد فلان. فهنا تجد أن هذا الفعل والظرف صيغة منه يعني في الظرف صيغة من هذا الفعل ولهذا اشترط المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك مباشرة مبينا المقصود في هذا البيت، قال رحمه الله تعالى: وشرط كوني ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، يعني يجتمع مع أصله هذا الفعل والظرف يجتمعان مع الأصل الذين اشتقا منه وهو المصدر، فكلاهما تحقق في هذا الأمر. فاشترط المؤلف رحمه الله تعالى هذا الشرط ليقع لكي يتحقق فيه أن يكون ظرف مكان، أن يكون ظرف مكان. إذن هذه التي تكون ظروف مكان، ظروف مكان. فقال: وشرط كون ذا مقيس أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، إشارة إلى أن كليهما اشتقا من اسم الحدث. رميت مرمى زيد وقعدت مقعد زيد وجلست مجلس زيد. ولهذا قالوا أن مما عد من الشواذ قولهم: هو مني مقعد القابلة، مقعد القابلة، فهذا من الشذوذ، لم يتحقق في هذا الشرط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف. يعني أن الذي يتصرف من هذه الظروف الذي يأتي ظرف ويأتي غير ظرف، فكل من ظرف الزمان ظرف المكان فإنه على قسمين كما ذكرنا في بداية الدرس: متصرف غير متصرف. فالمتصرف هو الذي لا يلزم الظرف، يأتي ظرفا ويأتي غير ظرف، والغير متصرف هو الذي يلزم الظرفية، والذي يلزم الظرفية كما مر علينا سابقا اليوم، فإنه متصرف لا يلزم الظرفية. نعم، يأتي ظرفا سرت يوم الجمعة، هذا ظرف، ويأتي غير ظرف يوم الجمعة يوم مبارك، فهنا مبتدأ وخبر. فالمقصود بالذي يرى ظرفا وغير ظرف هو المتصرف، وأما الذي ولهذا قال: فذاك ذو تصرف. لاحظ، قال: وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. فالمتصرف هو الذي يأتي ظرفا ويأتي غير ظرف، يعني لا يلزم الظرفية. وأما الغير متصرف فهو الذي يلزم، فهو الذي يلزم الظرفية. المتصرف هو الذي يلزم الظرفية، المتصرف هو الذي لا يلزم الظرفية، والغير متصرف هو الذي يلزم الظرفية. ذكروا له من الأمثلة كقط وعوض، وهذا لا يخرج عن الظرفية. والمراد ولهذا قال: وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهه من الكلم. وغير ذي التصرف يعني الغير متصرف هو الذي لزم ظرفية، كما ذكرنا قط وسحر ليلى بعينها، فهذا يلزم الظرفية. قال: أو لزم ظرفية أو شبهها، شبهها يعني يجر بمن، مثل عند ولد، فهنا يأتي أيضا هو يلزم الظرفية وقد يجر بمن، فبالتالي يكون شبه ذلك من الكلم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الباب بقوله: وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. هنا يبين رحمه الله تعالى أنه ينوب عن ظرف المكان مصدر، وذاك يقول في ظرف الزمان يكثر، يعني في مع ظرف الزمان يكون كثيرا، وأما مع ظرف المكان يأتي ولكن أقل من ظرف الزمان. فالنيابة، نيابة المصدر عن الظرف، هي من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، يعني يحذف الظرف، ظرف المكان أو ظرف الزمان، ثم يقوم المضاف إليه مقام فيعرب إعرابه، فيعرب إعرابه كقوله مثلا جلست قرب زيد، أصل الكلام جلست مكان مكانا أو مكان قرب زيد، هنا جلست مكان قرب زيد، مكان هو الظرف فحذف ثم أقيم المضاف إليه مقامه فأعرب إعرابه، ولهذا ناب عنه ناب عنه. لكن هذا يكثر مع ظروف الزمان، يكثر مع ظروف الزمان، يعني كان هذا الأمر طلوع الشمس، يعني وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس، لكن حذف المضاف والظرف وقام المضاف إليه وهو ظرف الزمان مقامه فيعرب إعرابه. إذن هذا البيت يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أن المصدر قد ينوب عن ظرف المكان وعن ظرف الزمان، ولكنه يكثر في ظرف الزمان. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.